يقول السائل: إذا كنت في منطقة باردة وحصل أن احتلمت قبل صلاة الفجر ولا أستطيع الاغتسال، فهل أصلي بدون اغتسال؟ وسائل اليوم، الوسائل متوفرة، يسخن الماء ويغتسل ويصلي. الوسائل متوفرة إلا في فلات وفي أرض دحر لا يوجد فيها وسائل يسخن بها الماء، يتيمم ويصلي حتى يجد الماء ويمسه بشرته. السؤال الأخير: الآن انتشر بين الشباب الخوف من جماعة الإخوان، وأن أي ملتزم اتهموه بأنه منهم، فهل هذا الاتهام صحيح؟ هذا الاتهام غير صحيح، والحقيقة الذي يمشي على الصراط المستقيم في عقيدته وشريعته لا يخاف، لا يخاف من أحد، يخاف من الله عز وجل، لا سيما في هذه البلاد السعودية، فإن المستقيم على الكتاب والسنة مكرم ومسترد، ولا يسمع لأحد أن يؤذيه، وعلى فرض أنه يؤذيه أحد عليه أن يدافع عن نفسه وعليه أن يصبر. فالاستقامة على الحق والدعوة إلى الحق قد يبتلى صاحبها، وقد أمر بالصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أعلم. ما حكم كتابة الشروط التي يريد الرجل أن يجعلها في عقد الزواج برسالة خطية وإرسالها لامرأة، وإذا قبلتها تزوج بها وإلا فلا؟ الشروط إذا كانت موافقة للشرع غير مخالفة فلا حرج من اشتراطها، سواء تشترط المرأة أو يشترط الرجل، يجب أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة للشرع. ثم تسليم الشروط إنما هي للولي، والولي بدوره يطلع وليته من بنته وأخته ونحو ذلك على الشروط. أما الشروط تخالف الشرع فلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أنه عند القيام بأذكار بعد الصلوات ينبغي لزوم المكان الذي صلي فيه؟ أنا في هذا واسع، قد يختار الإنسان مكانا أريح له من مكانه الذي صلى فيه، ثم يأتي بالأذكار وهو ما خرج من المسجد، فلا حرج على من يحتاج أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر من أجل حاجته ليؤدي الأذكار وهو مطمئن، لا حرج في ذلك. يقول السائل: من شروط صحة الحديث السلامة من العلة القادحة، فما معنى العلة القادحة بارك الله فيكم؟ العلة القادحة تكون إلى شيئين: إلى علة في المتن أو علة في الشأن. وعلة المتن إما أن تكون نكارة في المتن، وإما أن يكون المتن غير موافق لكلام النبوة، وأما في الشهادة فتكون يوم كثيرا بضعف الراوي وما فيه من العلل وما في السند من انقطاع أو تدليس أو إرشاد أو نحو ذلك من العلل، وهذا بحثه في علم المطلق. يقول السائل: أخ يعمل في تجارة السيارات بين فرنسا والجزائر، ولكن حسب القانون الجزائري فإنه لا يسمح بدخول السيارات التي تجاوز عمرها 3 سنوات بالدخول. يقول أنه عندما يدخلها للجزائر يبيعها لأناس يتولوا أمرها، وذلك بدفع مقدار مالي للمسؤولين أو بطرق أخرى حتى يسمحوا لهم بالدخول، فهل هذا العمل جائز؟ هذا شيء إبهام، والجواب عليه غير ممكن، لكن على أهل النشوة والحيل التي يسلكها أهل البيع مشكلها الحيل من صفات اليهود، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، والحلال بين والحرام بين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي أخي من زكاة مالي لقضاء دينه؟ لا حرج أن أعطي أخا الذي لا تلزمه رغبته شرعا من زكاة ماله لقضاء دينه، فإن الصدقة على الفقير صدقة الرسل فيها أجرا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يحلق لحيته ويسبل إزاره ويعمل المعاصي والمنكرات؟ لا يختار هذا الصنع، لأن لا يجوز لأحد أن يختارهم أئمة الذين يحلقون لحاهم تشبه باليهود والنصارى والمجوس، والذين يسبلون إزارهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب فلا يستطيعون الإمامة. الإمامة شريفة، والإمام وقف موقف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يلتزموا بالسنن والواجبات وما فرض الله عز وجل عليهم، وأن يبتعدوا عن المحرمات على اجتناب أنواعها. هذا الذي ينبغي أن يدار على يختار جماعة إماما بهذه الصفة. ثانيا، أن هذا الإمام إذا كان مرشحا من جهة حكومية، مرشح من جهة حكومية ولا يوجد غيره يصلي بالناس في المسجد، فالواجب على كل مصلي أن يصلي وراءه طالما هو مسلم، يصلي وراءه وإذن الإمام يحضره، والمصلي يأمر بالسنة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة صحة الصلاة على أهل الأخطاء وأهل الظلم وأهل الدين وأهل الجور، فلا يجوز له أن يترك صلاة جمعة ولا جماعة بدعوى أن الإمام صاحب بدعة وكبائر الذنوب، بل يصلي خلفه ويجره عليه، والمأمور قدره أجره له، إلا إذا كان المأمور يعلم أن الإمام مرتكب كفريات وشركيات كمن يدعون علم الغيب من أهل الشعوذة من غلاة الصوفية، ويدعون بأن لهم قداسات عند الله عز وجل، وأنهم يكثرون على أشياء من إغاثة الناس وقضاء حاجتهم ورفعها إلى الله، أو يتعاطى السحر، فهذا لا يجوز لأحد أن يصلي وراءه أبدا، بل لو يصلي لنفسه لا يصلي بعد إمام صلاة مباركة، فمن علم بطلان صلاة إمامه فصلاة مباركة، ومن لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك امرأة تريد تزويج ابنتها غصبا، الرجل دفع فيها 2 مليون ريال يمني، وهذا المبلغ لأن البنت عندها جواز سفر بريطاني تريد أن تدخله إلى بريطانيا، والبنت إذا رفضت أن تتزوج بهذا الرجل أمها تضايقها حتى أنها تريد أن تقتل نفسها من المضايقة من أمها، أفيدونا وما نصيحتكم لهذه الأم والبنت؟ إلا تفعله تكون في الأرض تكون في الأرض فساد، تكون في الأرض فترة وفساد كبير في رواية عليه. فلا يجوز لا منهم ولا من أب ولا من آخرين أن يعترضوا في زواج المرأة إذا وجدت الكم وهي بحاجة الدم. شخص على منهج السلف وهو سلفي ولكن شك في منهجه منهجه لكثرة الدعوات الباطلة، فهل هذا الشك يخرجه من الدين؟ شك في سلفيته، شك هو في نفسه هو. نعم طيب. فهل يعني هذا الشك يخرجه من السنة؟ هذا وسوسة. إذا تأكدت أن الله أدى من منهج السلف الصادق على الكتاب والسنة فعليك أن تحمد الله تبارك وتعالى وتنمي معلوماتك وتزداد وتشرح العبادة ولا تخضع لوسوسة الشيطان. أأنت سلفي أم غير سلفي؟ أنت أقرأ بنفسك وعلم الله أعطاك قدرة تدري وتعلم، فهذا لا يجوز له أن يخضع للوسوسة، ولكن عليه بمذاكرة أهل العلم ومساءلتهم وعرض ما هو عليه من الفتن حتى يحكم عليه العلماء السلفي. يقول السائل: أخذت مبلغ من شخص وبعد فترة طويلة ذهبت لإعطائه الأموال فنسيت كم له وهو كذلك نسي كم له، فكيف أفعل؟ اصطلح عليه كل واحد أن يتذكر، المدين يتذكر ما عليه وصاحب المال يتذكر ما عليه، فما يكون مخرج من هذا إذا لم توجد الوثائق ولا الشهود ولا التذكر ما فيه إلا المصالحة والمشابهة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد شبهة من قال إن القرآن شيء والله سبحانه وتعالى يقول إن الله خلق كل شيء فلذلك يقولون إن القرآن مخلوق؟ هذا لا يصح لهم دليل، الله خالق كل شيء صالح بأن يكون مخلوقا، الله خالق كل شيء صالح لأن يكون مخلوقا، أما الذي لا يجوز أن يكون مخلوقا فكلام الله عز وجل ومنه القرآن فلا يدخل تحت هذا العموم. الله بذاته وصفاته وأسمائه ليس شيء من ذلك مخلوق أبدا. إذا فكل هذه من أدوات العموم، ولكن عمومها بحسب وبحسب القضاء الذي تظهر فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان هناك طالب علم سلفي متمكن في منطقة ليس فيها منبر للدعوة السلفية ثم وجد مسجد يمكن أن يقوم بإمامته والخطابة فيه ونصر السنة من خلاله، ولكنه يرفض ذلك ويقول أنه يريد أن يسافر عند العلماء من أجل أن يتزود بطلب العلم، فهل ترى يا شيخ أن الأفضل سفره لطلب العلم أم مكوثه في هذا المسجد لنصر السنة؟ إذا كان يعني له حاجة في الطلب يريد أن يحصل ويحصل على علم يستطيع من خلاله يفتي الناس ويفقه الناس ويخطب الناس، فسفره لاستكمال طلبه العلم أفضل، ثم يختار لهذا المسجد من يقوم بجماعته إمامة وتعليما، والله أعلم. يقول السائل: ما الفرق بين الجن وبين الشياطين؟ وهل الشياطين توسوس للجن كالإنس؟ وهل يشاهدونهم أي الجن يشاهدون الشياطين أم أنهم محجوبون عنهم؟ هذا السؤال يعني قضية الوسوسة، الله سبحانه وتعالى سمى الشيطان الوسواس وأمرنا بالاستعاذة منه في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان. والذي ينبغي أن نعرفه أن الله خلق العوالم ومنها عالم الجن والإنس، وكلف عالم الإنس بتكاليف وعالم الجن كذلك، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنس مكلفون بعبادات معلومة معروفة، والجن مكلفون بعبادات لا نعرف كيفية أدائها. نعم مأمورون بما أمر بهم الناس من أركان الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام، ولكن لا نستطيع أن نحكم على الكيفية التي يؤدون بها أعمالهم. وثانيا أن الشياطين من تمرد من عالم الجن خرج عن الطاعة فهو شيطان، شطن خرج عن الطاعة، فالشياطين جبلوا على المعصية ولا سبيل لهم إلى الطاعة أبدا، وعالم الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الفاسق، أصنام مثل الإنس، الإنس منهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم المؤمن كامل الإيمان ومنهم الفاسق من أهل الإسلام، هكذا عالم الجن أيضا، هذه أصنافه وصفاته وأنواعه. فكون الجن إذا ضل عن طريق الحق ضل عن طريق الحق بعدل الله وحكمته ثم بفعله وتصرفه، ولا يظلم ربك أحدا لا من عالم الإنس ولا من عالم الجن. سائلة من فرنسا تقول: هناك أخت تعطي دروس تجويد، ولكن هذه الأخت ليست سلبية وهي لا تدعو أحدا إلى منهجها، ولكنها تعطي هذه الدروس في مسجد الإمام ويطعن في شيوخ المنهج السلفي، هل يجوز لنا الذهاب إلى هذا المسجد ودروس التجويد فقط؟ سائلة من فرنسا تقول: هناك أخت تعطي دروس تجويد، ولكن هذه الأخت ليست سلفية وهي لا تدعو أحدا إلى منهجها، ولكنها تعطي هذه الدروس في مسجد الإمام ويبعث في شيوخ المنهج السلفي، هل يجوز لنا الذهاب إلى هذا المسجد وأخذ دروس التجويد فقط؟ إذا كانوا تدرس إلا التجويد ولا يوجد غيرها لا مانع، لا مانع من أخذ الدروس عليها ولا علاقة لها بالإمام، الإمام يؤدي صلاته هو ينفرد وهي تجلس تدرس النساء القرآن وتجويد القرآن، وحبذا من عرفت المنهج السلفي من الطالبات أن تبين لهذه المدرسة للتجويد، تبين لها المنهج السلفي وتدعوها إليه بطريقة خاصة بحكمة، وقد يؤثر الطالب على المعلم. أما إذا لم تستجب لهم فإن وجدوا غيرها مثلها وهن على منهج السلف فيتركوا التي ليست على منهج السلف، وإن لم يجدوا إلا هذه المرأة فلا مانع من أن يأخذوا عنها التجويد وقراءة القرآن صحيحة ولا حرج. ينظر أولا هل بدعة تكفره أو لا تكفره، فإذا كان لا يخرج من دائرة الإسلام ببدعته وطعنه على السلف، لا يخرج من دائرة الإسلام بهذا الفسق والكبيرة، فلا بد من الصلاة خلفه إذا لم يوجد مسجد يؤم القوم في صاحب سنة، ما يوجد إلا هذا المسجد، فيجب على المسلمين أن يقتدوا بالإمام هذا ولو كان مبتدعا، يصلوا وراءه ما لم يكن كافرا كفرا يخرجه من الملة، وينصح تبذل له النصيحة والتعليم ممن يملك القدرة العلمية والحكمة الدعوية. يقول السائل: أخ جاهل في علم النحو ويدرس النحو ويقول النحو جزء من القرآن الكريم، ماذا نفعل معه؟ الجاهل لا يستفيد منه أحد ولا يجوز له أن يعلم الناس وهو جاهل بأي شيء يعلمه، فهذا يرشد إلى أن يتعلم ثم يعلم بما علم، ولا يجوز له أن يتكلف شيء لا يعلمه، بقول الله عز وجل لا تقف ما ليس لك به علم. وأما قوله يعني في النحو بأنه من القرآن، معناه يريد إعراب القرآن، فالقرآن عربي نزل بلغة العرب، ولا يفهم معناه إلا من تعلم اللغة العربية، وهذا هو الصحيح. يقول السائل: السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، لما عرفنا بوفاة الشيخ الدكتور عبد السلام يمر يسأل عبد الكريم رحمه الله هل يجوز لنا أن نخبر به الآخرين أم هذا من النعي، وإذا كان كذلك كيف سيصل خبر موت المشايخ بقية أهل السنة والجماعة؟ لا حرج من الإخبار ليدعو له، يكون قصد المخبر ليدعى للمتوفى فيكسب الأجر، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، دل على الخير كفاعله. ورب دعوة من إنسان يعني تقي يستجيبها الله تبارك وتعالى فيرحم بها المدعو في مغفرة ذنبه في رفع درجاته. أن الناس مأمورون لأن يدعو بعضهم لبعض. كيف نصلي صلاة الغائب؟ مثل صلاة الحاضر. هل يكتفى عند شرب ماء زمزم بالنية أم لا بد من الدعاء ليكون ماء زمزم لما شرب له؟ أولا النية، أن ينوي أن ماء زمزم لما شرب له. ثانيا يقول ما ورد: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء وعملا صالحا متقبلا. يقول السائل: بعض الشباب بينهم السؤال عن حال هذا الشاب، وحال هذا الشاب هل هو سلفي ام لا؟ هل هذا الفعل من منهج السلف؟ واذا لم يكن من منهج السلف فما توجيهكم؟ السؤال قد يكون له صور فلا حرج منه، وقد يكون ليس له مصور صحيح فلا حاجة إليه. فإذا كان السائل لا يعرف هذا الشاب ويريد أن يجامله ويذاكره فلا حرج أن يسأل عنه ويسأل عن أصحابه ومع من هو، حتى لا يقدم على صحبته إلا عن بينه. فإن قال له أهل الخبرة، إن قالوا له بأنه على المنهج الحق أخذ لقوله، وإن حذروه منه فيحذر منه، عليه أن يحذر منه من صحبته ومن الجلوس معه. يقول السائل: يزيد بعض الناس في تحية الإسلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيزيد كلمة تعالى، فهل لهذه الزيادة في أصل؟ اللي يظهر لي أنها لا تضر، لأنها وصف لله تبارك وتعالى، ثناء على الله. السؤال الأخير أو قبل الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان، ومن استدان دينا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق. ما معنى الحديث وما مدى صحته؟ الحديث فيه حث على الوفاء بمهور النساء، ولا يجوز لأحد أن يمكر بالمرأة التي يتزوجها على مهر وهو لا يريد أن يعطيها مهرها، لأن الله عز وجل أمر بذلك، أمر بإتيان المهور للنساء، فلا يجوز له أن ينوي الفاسدة تزوج امرأة وهو لا يريد أن يعطيها مهرا، فشبهه بالزاني، والزاني هو الذي لا يدفع مهرا. فالمسلم الحريص على الحلال إذا وعد المرأة بمهر ولو كان مؤجلا بأجل معلوم أو أجل غير معلوم ينوي الأداء ويعترف أنه بذمته ومتى ملك وطلبت أدى إليها حقه. وهكذا من أخذ أموال الناس يريد إتلافها ولا ينوي أداءها أتلفه الله، فهو بمنزلة الشارب الذي يسرب أموال الناس، لأن جحد أموال الناس النية السيئة في مماطلتهم لا تجوز. مدة الرمي يوم النحر، مدة الرمي يوم النحر يعني جمرة العقبة الكبرى لها مدة طويلة ولا محصورة يعني وقت الرمي؟ مدة الرمي في جمرة الجمرة الكبرى يقول هل لها يعني وقت محدد ولا يوم النحر؟ يوم النحر ايوه، يوم النحر يبدا من الضحى للقادرين، للقادر لما هو مريض وله من بعد طلوع الشمس الى غروبها، هذا وقت متفق عليه. والليل وان نحتاج ما وقع، ما وقع له مخرج في النهار يرمي في الليل، بس لا يتحلل حتى يرمي، لا يتحلل لا يحلل حتى يرمي، إلا إذا راح وطاف وتعب يحلل ثم يرجع يرمي في الليل. يقول السائل: ما حكم التكفير العيني للشرع؟ شهر رمضان الماضي وبسبب ذلك أنزلت، فماذا علي؟ عليه القضاء، عليه القضاء لهذا اليوم توبة الاستغفار، وليس عليه كفارة القيامة إذا لم يكن قيامة. يقول السائل: في عام من الأعوام الماضية لم أخرج زكاة الفطر، وكان عندي طعام اليوم والليلة وزيادة، ولكن كنت أعتقد أنني فقير ولا تجب الزكاة في حقي، فماذا علي الآن؟ عليك القضاء إذا كنت جاهلا بالحكم، إذا كان جاهلا بالحكم فعليك القضاء، فإن صح القضاء وإلا ما غريب هو راجح. والتوبة والاستغفار والاستعداد في مستقبل الحياة لأداء زكاة الفطر فهي قليل من قليل عند القدرة عليها. يقول القادر عليها وهو من ملك قوت يومه وليلته وزاد له ما يزكي به زكاة الفطر عنه وعن من يمون الزوجة والأبناء. يقول السائل: إذا دخل وقت صلاة وأنا في الحضر ثم سافرت ولم أؤجلها، فهل عندما أصليها ولم أصلها، فهل عندما أصليها في السفر قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها أصليها قصرا أو كاملة؟ وهل يجوز أن أجمع معها الصلاة بعدها جمع تقديم؟ الأحرص له أن يصليها تامة لأنها أدركه الوقت وهو في مقام الحضر، وجبت عليه وهو في مقام الحضر، فإذا أنشأ السفر قبل أن يصليها في الحضر فيصليها تامة. إذا جمع الصلاتين الظهر والعصر يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر ركعتين. أخ يسأل عن حكم الإسبال في الصلاة، هل يبطلها أم ينقص من أجرها أم ماذا، وهل فيه فرق بين المتعمد وغيره؟ إسبال. نعم إسبال. إسبال أولا الإسبال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ودليل على فساد النية والقصد، مهما انتحلوا الأعذار لأنهم ليسوا لا يشبلون كبرا ولا يلبسون ولا يشبلون خيلا، فإنهم آثمون وعندهم خلل في العقيدة ومنهج العمل. ثانيا إذا صلى المسبل فالذي يظهر صحة صلاته، لكن ليست صلاته كصلاة الملتزم بالسنة الذي يقف بجانبه وهو ملتزم بالسنة، المشتل عاصي، فعصيانه ينقص من ثواب صلاته، وكلما كان المسلم مستقيما والمصلي مستقيما على السنة فأجره أعظم وأوفر إذا رزق بالخشوع والإقبال على صلاته. فمن حيث الصحة صلاة تجزئه، لكنه آثم مرتكب كبيرة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بإشباله إزاره تحت الكعب، فما كان فوق الكعب فليس بإشبال، وما كان أسفل من الكعب فهو في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قصد الخيلاء أم لم يقصد الخيلاء، كل ذلك لا يزال. وفيه حديث أورده صاحب رياض الصالحين وتكلم فيه العلماء من حيث الصحة والضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو مسجد، فقال له أعد الوضوء وأعد الصلاة، فقيل له كيف يعيد الوضوء؟ قال لأنه مسلم. وعلى كل حال إن صح الحديث فصلاة المسلم تكون باطلة على فرض صحة الحديث، وإن كنت لا أرى بطلان الصلاة إلا أنه على خطر، لأنه عاص لله وعاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أضيف إلى ذلك أعظم من الإشبال كحلق اللحية وشرب المخدرات كالدخان والشمة والقال، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. بل استطاع الشيطان أن يسيطر على من جمع بين هذه الموبقات، آذى نفسه وخالف ربه وخالف هدي نبيه وألحق بنفسه الضرر وألحق بإخوانه المسلمين الضرر، وعليه نقص كبير في عقيدته وفي عبادته العملية. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم ويتخلصوا من هذه المجاهرة بالمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذي يدوم على المعصية يبارز ربه بالمعصية صباحا ومساء وفي كل وقت وحين. فالواجب الحذر من هذه الأمور الموبقات المخدرات على اختلاف أنواعها، فإذا قلنا المخدرات فليس المقصود الحشيشة والإفيون والكوكايين، وإنما تشمل هذه الكدورات كلها، تشمل الغاز وتشمل التنباك بجميع فصائله. وفصائله المشهورة عندنا الدخان والشيشة وما يسمى بالجراب والشمة، وشيء يوضع في الأنف، برتقال يوضع في الأنف، كل هذه من المخدرات ومعها الغاز الذي شهد من جربه وداوم عليه بأن بعضه يسكر يذهب النوم ويفقد معه الإنسان شعوره في بعض الأحيان. وقد قص هذه القصة اتقال قديما على المشايخ الشيخ حافظ رحمه الله والشيخ ناصر خلوفة، بأن رجلا جلس على تخزينة الغاز وأغلق على نفسه الباب، وبعد أن انتهى خرج يريد أن يقضي الحاجة، فكان يمشي ولا يدري إلى أي جهة يمشي، فأخذ يخطط في ليلته بسبب تلك التخزينة وتلك الهيئة التي اختارها لنفسه، غلق الباب والمدة الطويلة التي قضاها. فالمقصود بارك الله فيكم، يقدر كل واحد ولو قد عاش مع هذه القدورات عشرات السنين يستطيع يشطب عليها في ليلة واحدة، فهي ليست طعاما وليست شرابا، لا عيش ولا ماء، التي إذا فقد الحي إذا فقد شيئا منها نعم قد يموت، لكن يترك الشمة ويشطب على الدخان، يدعس بحذيانه ويضرب سطحا عن شجرة القاد الخبيثة التي أثرت في دين الإنسان واقتصاده وعبادته وعزله عن المجتمعات الطيبة المباركة، مجتمعات العلم وغير ذلك، لا يمكن أن يصيبه شيء بإذن الله تعالى. وفرضا أن يصيبه شيء من صداع أو مرض أو شيء من الهزال، فهو في سبيل الله، لأنه أرضى الله، أرضى الله تبارك وتعالى، ولن يموت إنسان إلا بأجله، والله أعلم. امرأة تسأل وتقول حدث شيء بينها وبين زوجها حيث قال لها لقد لعنتك 5 مرات وكل مرة بطلقة بهذا النص، فهل في هذا شيء وما حكم لعن الرجل لزوجته؟ حكم اللعن لا يجوز، وهذا الذي نفتي فيه. وأما الطلاق فإلى المحاكم الشرعية وإلى دار الإفتاء. سؤال عن لا يجوز لها أن تبقى في بيته حتى يأتي بفتوى شرعية تحلها له، وإلا فهي آثمة بعد أن سمعت الجواب على هذا السؤال. تنتقل إلى بيت أهلها، أبيها أو ولي أمرها، ثم حد وتنتظر حتى يأتيها بفتوى بشرط أن يصدق في السؤال، فإذا جاء بالفتوى تنظر فيها. هذا سؤال عن رؤيا حلم. يقول السائل: أخ يقول أنه ومجموعة من الإخوة يعملون في مصنع بحيث يتمكنون من أداء صلاة الجمعة مرة واحدة في كل أسبوعين، ويصلون الصلوات 5 في وقتها، وباقي المعامل المصانع لا تمكنهم من أي شيء، فما العمل في هذا العمل، علما أنهم إن لم يعملوا فإنهم لا يستطيعون الهجرة وسيكونون عالة على المساعدات التي تقدمها الدولة؟ وكل حال لا يجوز لأحد أن يؤثر دنياه على آخرته، فعمل الآخرة هو الذي يقدم، وأهم أعمال الآخرة الصلاة جمعة وجماعة. فعليهم إذا كانوا في مصر في قرية تقام فيها الجمعة، مدينة تقام فيها الجمعة، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجمعة بحجة العمل وبحجة أنه ينقص عليه من الأجرة وما شاكل ذلك. أما إذا كانوا في فلات بعيدة عن المدن والقرى في مصانع بعيدة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السؤال: نرجو التفصيل بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة كل عبادة كلف الله بها الخلق فهي دعاء، ودعاء المسألة طلب قضاء الحاجات من الله عز وجل ودفع الشدائد والقربات، كأن تسأل الله عز وجل رزقا حلالا، وتسأله ذرية صالحة، وتسأله الصحة والعافية، ونحو ذلك من دعاء المسألة ليقضي الله حاجاتك. السؤال الأخير: رجل يصلي العشاء فأخلص في الركعتين ورأى في الركعتين الأخرى، فهل فسد كل عملي أم ماذا؟ أخلص في الركعتين ورأى رجل يصلي العشاء فأخلص في الركعتين الأولين ورأى في الركعتين الأخرين، فهل فسد كل عملي أم ماذا؟ العمل الذي يخالطه الرياء إما أن يفسده مرة واحدة وإما أن ينقص ثوابه، فالرياء الطارئ على الإنسان ويلاحظ نفسه ينقص من الثواب ولا يطيل العمل. السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل أنه ما مر بآية تسبيح إلا سبح، وإذا مر بآية ذكر فيها الجنة سألها أو النار استعاذ منها، هل هذا مخصوص في النافلة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأنه خاص بالنافلة في حديث صحيح بن اليمان الذي أخبر بأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مر بآية رحمة إلا سأل الله بفضله أو آية عذاب إلا استعاذ بالله من النار. ومن العلماء من يرى بأنه عام بالفريضة والنافلة، والذي يظهر سبحانه بأنه عام بالفريضة وفي النافلة لا حرج على من سأل الله من فضله أو استعاذ بالله من النار وهو يصلي في فريضة أو في نافلة، لأن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا أن يأتي مفصل. نعم. سائلة تقول أن هناك امرأة من العوام تريد حضور دروس للحزبيين. امرأة من العوام تريد حضور دروس للحزبيين لأخذ الموعظة، وخوفا من أن تكون مع الغافلين، علما أن دروس السلفيين في بلدها بعيدة جدا ولا تتمكن من متابعتها. أخذ العلم عن أهل البدع وأخذ الرواية، لأن الغالب على أهل البدع أنهم لا يؤتمرون، فإذا كان العلم الذي ينشرونه لا صلة له ببدعهم واحتاج إليه المسلم فلم يجد غيره وأمن على نفسه من الضرر فلا حرج أن تحفظ هذه المرأة إذا أمنت على نفسها من الضرر، وإن وجدت غيرهم من أهل الكتاب والسنة وعلى منهج السلف فعليها أن تأخذ العلم عنهم لأنهم أمناء وليسوا بأهل بدع، وأهل البدع ليسوا من الأمناء، والغالب عليهم أنهم ينشروا ترويجا لبدعهم واستقطاب الناس إلى طفوفهم فهم أهل خبر. يقول السائل: هل تنصحون بالاستماع لأشرطة عبد الرحيم الطحان؟ على كل حال الأشرطة التي قالها قديما وهي سليمة من الانحرافات الصوفية لأن ظهر في أشرطته من الكلام الصوفية ما يخشى على السامع أن يتأثر به، فلا حاجة بالناس إلى سماع من يخشى على عوام الناس وعلى طلبة العلم الذين لا يميزون، لا حاجة به إلى سماع أشرطة الطحان التي سمعنا بعضها وتركناها وحذرنا منها من زمان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط معرفة قاعدة أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة؟ ما جاء منصوص عليه في كتاب الله، كتاب الحلال والحرام والأمر والنهي، سواء يتعلق بباب الاعتقاد أو الشعائر التعبدية أو غيرها، هذا يعلمه العلماء، ومن جهل يعود إلى العلماء. فمثلا عندنا الصلاة فريضة، فرضها معلوم من الدين بالضرورة، وعندنا الشرك حرام دلت على حرمته نصوص الكتاب والسنة، فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، والزنا حرام وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، وهكذا بقيته أحكام الحلال والحرام والأعمال. نعم. يقول السائل: هل الذي ينكر شيئا معلوما بالضرورة من الدين يكون كافرا؟ يقوم عليه الفدية، يبين له، فإن عاند وكفر كفر، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، من أنكر فرضية الصلاة التي هي معلومة من الدين بالضرورة كفر، من أنكر ركنا من أركان الإسلام أو من أركان الإيمان أو الإحسان أو الحلال والحرام لا شك في كفره، لكن لا بد من إقامة الحجة على الشخص الذي قد يكون له تأويل أو قلد شخصا قليل البضاعة في العلم، يبين له، فإن انقاد للحق فذاك المطلوب، وإن صمم على فإنه يقع في الكفر، فيقال: من عمل كذا فهو كافر، وهذا العمل فعله كفر، ونحو ذلك الألفاظ والأساليب السلفية. هل الذي ينكر الشفاعة كافر؟ وإذا أنكر الشفاعة على الملأ هل يتغير الحكم أم لا؟ الشفاعة ثابتة في القرآن وفي السنة، أنكرها وجحدها كفر، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت الله الشفاعة بهذين الشرطين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفي الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء والمرسلون والصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار قد انتفشوا، كما في حديث الشفاعة. وثبت أن الله يقول للشافعين: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. هذه النصوص كلها صحيحة الكتاب والسنة، من أنكرها كفر، ولكن إذا كان من أهل التأويل أقيمت عليه الحجة بالبيان، وبعد ذلك إذا تمادى في خطيئته كفر بإنكاره للشفاعة. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ المعصية بالليل على أهلها، و وأن على أهل ماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناد اختلاف. وهذا في بيان أن ما أصيب من المزارع والحوائط التي فيها الثمار إذا وقعت الماشية فيها بالنهار أنه لا يلزم صاحب الماشية بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحفظ الحوائط بالنهار على أهلها على أهل الحوائط. وأما بالليل فإن الماشية إذا أصابت الحرث أو الثمرة بالليل فإن أهلها يغرمون، يكونون مدانين، لأن الماشية يجب أن تحفظ بالليل. نعم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله وأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتاب قبل ذلك. نعم، هذا حكم المرتد والعياذ بالله عن الإسلام. أكرمه الله بالإسلام فارتد عن إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد، صار مرتدا. فحكم المرتد القتل، لكن ينبغي أن يستتاب، تعرض عليه التوبة ويقال له تب إلى الله، ارجع للإسلام، اشهد التشهد الشهادتين واغتسل وادخل في الإسلام. هكذا استتاب 3 أيام، إن أبى فإنه يقتل مرتدا لا حظ له في الإسلام، كافر بكأس النار من الظالمين. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة على وصف يليق بجلاله وعظمته، وألقاه إلى جبريل ونزل به جبريل الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي تلاوته أجر عظيم، لكن الغاية من تلاوته، الغاية الكبرى التي تفطن لها العلماء والحذاق من الناس، هي التدبر، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإنه لفرصة عظيمة أن نكون بين يدي عالم جليل، نستغل هذه الفرصة لنتكلم بكلمة نستنير بآراء هذا العالم الذي تلقى العلم عن علماء أجلة هم أرباب الدعوة الإصلاحية في هذه البلاد وهذه المنطقة، على الأموات رحمة الله وحفظ الله الأحياء. إنه والله لشرف عظيم أن نتكلم بين يدي العلماء لنستنير بآرائهم ونسترشد بتوجيهاتهم. نقول أيها الإخوة، الغاية الكبرى والعظيمة من إنزال هذا الكتاب العظيم هي التدبر والتفكر والعمل بهذا القرآن. وقد وصفه الله جل وعلا بأنه هدى وشفاء ورحمة وبشرى وذكرى للمؤمنين، وهو حبل الله المتين، وهو سبيل النجاة التمسك بهذا الكتاب وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي توضحه، هو السبيل للنجاة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة، وأنا أضرب مثلا في هذا المقام للتدبر، لأنه بالمثال يتضح المقال. قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تأمل يا أخي، إبراهيم جعل إماما، وإنما جعل الله إبراهيم إماما ليؤتم به. ولهذا أثنى الله على نبيه إبراهيم في كتابه العظيم، ووصفه بأوصاف عظيمة، بل واتخذه خليلا والكل أعلى درجة المحبة. قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله أكبر. اسأل نفسك، لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ ماذا كان يصنع؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. الله اتخذ إبراهيم خليلا لأنه اتصف بأوصاف عظيمة، أعظمها أنه كان موحدا لله، مجانبا للشرك، معاديا لأهله، كما قال الله جل وعلا عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وأداه إلى صراط مستقيم وآتيناه بالدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، هذه الملة العظيمة المتينة. ثم أوحينا إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الملة العظيمة صاحبها أولا عبد الله بالإخلاص، كان مخلصا لله، ثم تبرأ من الشرك وأهله وعاد أهله، ثم كان كثيرا للطاعة مداوما عليها